علي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن أبي السوار عن خاله قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأناس يتبعونه، فاتبعته معهم، قال: ففدأني القوم يسعون، قال: وأبقى القوم، قال: فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربني ضربة إما بعسيب أو قضيب أو سواك أو شيء كان معه، قال: فوالله ما أوجعني، قال: فبت بليلة، قال: وقلت: ما ضربني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لشيء علمه الله فيه، قال: وحدثتني نفسي ألا أن آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح، قال: فنزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنك راع لا تكسر قرون رعيتك، قال: فلما صلينا الغداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إن أناسا يتبعوني وإني لا يعجبني أن يتبعوني، اللهم فمن ضربت أو سببت فاجعلها له كفارة أو أجرا أو قال مغفرة ورحمة. وعن عبد الله بن عثمان بن خثيم قال: دخلت على أبي الطفيل فوجدته طيب النفس، فقلت: لأغتنمن ذلك منه. فقلت: يا أبا الطفيل، النفر الذين لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من؟ بينهم من هم؟ فهم أن يخبرني بهم. فقالت له امرأته سودة: ما هي يا أبا الطفيل؟ أما بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إنما أنا بشر، فأيما عبد من المؤمنين دعوت عليه فاجعلها له زكاة ورحمة؟ أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث فيها أنه شرط مع ربه سبحانه تبارك وتعالى أنه إذا غضب على أحد بسبب يستحق منه هذا الإنسان في الظاهر أن يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يستحق ذلك في الباطن، أن يجعل الله عز وجل هذا الدعاء كأنه له، وأن يجعله رحمة له حتى وإن كان ظاهر الدعاء لأنه فيه لعن أو فيه غضب أو فيه النبي صلى الله عليه وسلم ضيق من هذا الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قدمنا قبل ذلك بشر من البشر، والناس قد يضايقون النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء، كما حدث أن قدم عليه مجموعة من الأعراب ووقفوا مع النبي صلى الله عليه يكلمونه ويضايقون النبي صلى الله عليه وسلم بشدة الازدحام عليه حتى كاد يخنق صلى الله عليه وسلم فرهقوه، فإذا به لا يكاد يفلت منهم صلى الله عليه وسلم من شدة زحامهم عليه عليه الصلاة والسلام ومضايقتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن بعضهم أمسك بردائه صلى الله عليه وسلم فلم يجد وسيلة إلا أنه يترك الرداء معهم ويخرج ويذهب إلى بيته صلى الله وسلامه عليه من شدة ازدحامهم وكثرة أسئلتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وطلبهم من النبي صلى الله عليه وسلم، فرهقوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان المهاجرون رضي الله عنهم هم الذين فرجوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي وسعوا للنبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المتكدسين عليه حتى أفلت منهم وترك رداءه صلى الله عليه وسلم مسكين بردائه، ساب لهم رداءه ودخل بيته. لا شك أن هذه الصورة غير طيب أن يزدحم مثل هذه الصورة، حتى وإن كانوا يريدون أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم لو أجاب مجموعة 100 واحد هيجاوب مين ولا مين، يبقى يوقفوا النبي صلى الله عليه وسلم النهار كله يطلب منه هذا يطلب مال وهذا يطلب سؤال وهذا يطلب كذا، فضايقوه. لولا المهاجرون رضي الله عنهم اللي وسعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وسعوا له الطريق فأفلت، ولسه هؤلاء بيشدوا النبي صلى الله عليه وسلم عشان يسألوه صلى الله عليه وسلم عليه، فترك رداءه ووسب ودخل بيته صلى الله عليه وسلم، فمن غيظه من صنيعه قال: اللهم لعنه، اللهم لعنه، فقال ذلك صلى الله عليه وسلم وغضب. فالسيدة عائشة رضي الله عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم: هلك القوم، هلك القوم، دعوت عليهم باللعنة هلك القوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة رضي الله عنها: إنما أنا بشر أضيق كما يضيق البشر، فأي المؤمنين بدرت إليه مني بادرة فاجعلها له كفارة، يعني يدعو ربه بذلك صلوات الله وسلامه عليه. إنه فعلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ما هوش الفعل اللي حيقف لهم يقول يا رب ارحمهم يا رب ارحمهم، يبقى يستحلوها يزيدوا مرة واثنين وثلاثة يفعلوا هذا الشيء مش هيبطلوا، ولكن يستحقون في الظاهر العقوب أن يعاقبوا بشيء، فعاقبهم بأن دعا عليهم صلى الله عليه وسلم. وسيبلغهم ذلك أنه قال يقوم ما يكرروش هذا الذي صنعوه، لكن بينه وبين ربه صلى الله عليه وسلم شارط ربه إذا كان هؤلاء لا يستحقون ذلك يا ربي فاجعل كأني أقول اللهم ارحمه، مع أنه ظاهره قال اللهم لعنه، ولكن الباطن فيك أنه يقول اللهم ارحمهم إن كانوا يستحقون ذلك. فهذا منه تعزير لهم بحسب الظاهر، بحسب الظاهر ما يصنعونه. والإنسان الذي يسيء الأدب لا يستحق أن يدعى له بالرحمة، ولكن يستحق أن يعزر على ذلك. إنما النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فلذلك قال ذلك أنه يا ربي إذا أنا شتمت إنسانا أو دعوت على إنسان أو ضربت إنسانا وكان لا يستحق ذلك فاجعلها له رحمة. هنا في حديث الباب من هذا الباب حديث لأبي السوار عن خاله وهو صحابي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأناس يتبعونه فاتبعته معهم، قال ففجأني القوم يسعون، قال وأبقى. كأنه بيذكر أبو السوار عن خاله، خاله صحابي وكأنه متأخر إسلامه، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وجد الناس مزدحمين وراء النبي صلى الله عليه وسلم، هو ماشي ومجموعة من الناس ماشية وراء صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عبد، وصفه الله عز وجل بهذه الصفة وهو يتشرف بهذه الصفة أنه عبد لله ليس ملكا، ليس ملكا، لذلك يضايقه أن يكون في صورة ملوك يمشي في الشارع وراء أتباع مجموعة ماشية وراء صلى الله عليه وسلم، هذا يضايقه ولا يحب ذلك أن يمشي في الطريق مع مجموعة من الناس ماشيين وراء عليه الصلاة والسلام، فنهاهم عن ذلك وقال دعوا ظهري للملائكة، الملائكة تمشي وراي مش محتاج لحد من الناس يمشي يحرسني من ورايا أو يمشي ناس من ورايا. هؤلاء لم يسمعوا هذا الكلام وماشوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم خال أبي السوار هذا، فبيقول ففجأني والقوم يسعون، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني زجرهم عن ذلك، إن نهاهم قبل ذلك يمشي وراءه فمشين برضو وراء صلى الله عليه وسلم فزجرهم عن ذلك. قال ففجأني القوم يسعون، كأن النبي صلى الله عليه وسلم لما شقط فيهم زجرهم مشوا كلهم هو بقي. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه في يده سواك يتسوق به صلى الله عليه وسلم، ضربه بالسواك، يقول والله ما وجعني ضربة سواك ضربة سواك حتى وقع، ما وجعنيش بهذا الشيء، ولكن إنه ضربني الرجل رجع البيت يفكر ما ضربني إلا لشيء يعلمه الله، يبقى أنا إنسان مش كويس. كون النبي صلى الله عليه وسلم شوف هنا برضه أدب هؤلاء الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ما قالش ضربني ليه وأنا عملت له إيه، هو ده النبي صلى الله عليه وسلم مفروض إنه يصبر علينا ومفروض إن كذا، زي ما كثير من السفهاء قد يقولون مثل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضربه بالسواك، إن كل الناس مشوا أنت اللي واقف ورايا، فالرجل راح البيت يسيء الظن في نفسه يقول أنا إنسان مش كويس، كل نبي صلى الله عليه وسلم فعل بي ذلك يبقى ربنا حينزل فيه حاجة يعاقبني عليه، طيب أروح أتأسف له بكرة الفجر أروح للنبي صلى الله عليه وسلم. قبل ما الرجل يصنع ذلك إذا بجبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنك راع لا تكسر قرون رعيتك، إنك راع لا تكسر قرون رعيتك. شوف الله عز وجل ما بعث نبيا إلا وكان راعي غنم، جعله يرعى الغنم، رعاية الغنم هذا تأديب من الله عز وجل لأنبيائه عليه الصلاة والسلام وتربية لأنبيائه وتدريب لأنبيائه عليه الصلاة والسلام، تأديب من الله عز وجل بحيث أنه يتواضع، فرق بين راعي الإبل وراعي الغنم، راعي الإبل يحس الجمال بتاعته كبيرة كثيرة وعالية وغالية، إنه إنسان غني عنده ثروة، لما يركب الجمل يحس إنه فوق الناس كلها، يقوم يفتخر على الناس ويتعالى على الناس. إنما راعي الغنم يبقى ماشي عمره ما هيركب غنم مثلا، فماشي مع الغنم، بل ممكن يشيل الغنم، يبقى الغنمة اللي بيجرى لها حاجة تضعف تتعب يقوم يشيلها، الغنمة اللي مش عارفة تاكل وهو يأكلها بنفسه، الغنم اللي بتشرد هو يسوسها الشمال ويمين علشان يراعي عشان ما تشردش ما يجيش عليها الذئب يخطف منها. راعي غنم هذه حكمة من الله العظيم سبحانه تبارك وتعالى حتى يعلم أنبياءه كيف يسوسون أمر الناس، زي ما بتعمل مع الغنم، بتحافظ على الغنم ان ما تشردش، انك بترحمها، انك بتشيلها، ان كذا، كذلك لما تكون مع الرعية كما تصنع في الرحمة بالحيوان اصنع بهؤلاء، ارحم هؤلاء القوم. فكان من الله عز وجل أن يؤدب أنبياءه عليه الصلاة والسلام، وأن يعلمهم ويدربهم كيف يتصرفون مع الخلق. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل يقول له صلى الله عليه وسلم: إنك راع لا تكسر قرون رعيتك، يعني ما تعودش نفسك على أنك تضرب حد من الرعية، مع أن ضربه صلى الله عليه وسلم، الرجل يقول ما وجعنيش الضربة أصلا، ضربني بسواك في يدي صلى الله عليه وسلم، وإيه حيصنع بسواك لما ضربه به النبي صلى الله عليه وسلم. فالرجل يقول: ضربني ضربة إما بعسيب أو قضيب أو سواك كان. العسيب في حتة من جريدة النخلة اللي بيبقى فيها البلح، حتة عسيب منها كونوا يضربه بها حتى أثر فيه ولا شيء، أو يضربه بسواك معه صلى الله عليه وسلم لا يؤثر فيه. فالرجل يقول: والله ما أوجعنا، ما حصليش حاجة، ضربه وجعتنيش أصلا، ولكن أنا بدت أفكر وأخاف. وجبريل ينزل يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: لا، إن هؤلاء الرعية ما تضربش حد من الرعية صلوات الله وسلامه عليه، إنك راع لا تكسر قرون رعيتك. قال: فلما صلينا الغداء، الغداء صلاة الصبح يعني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبين أنه ليه فعل ذلك صلى الله عليه وسلم، يظهر عذره صلوات الله وسلامه عليه حتى لا يسيء الناس فيه ظن عليه الصلاة والسلام. فقال: اللهم إن أناسا يتبعوني وإني لا يعجبني أن يتبعوني. يعني تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ما يحبش حد يكون معه وهو في الطريق واحد اثنين، لكن مجموعة وراء صلى الله عليه وسلم يخاف من ذلك. هذا فعل الملوك وفعل المتكبرين، هو لا يحب ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فيقول لهم ذلك: ما يحبش حد يمشي معي، ما حدش يتبعني، إذا كان واحد أو اثنين، لكن أنه كل ما أمشي في الطريق مشي هي صورايا، لا أحب هذا الشيء. قال: إنه لا يعجبني ذلك، أنا لست ملكا، أنا مش رئيس من الرؤساء ولا ملك من الملوك، أنا عبد لله عز وجل، أمشي وحدي، أمشي معي واحد، أمشي معي كذا، لكن يمشي ورايا ناس حراسة ورايا وناس وكذا، لا يحب ذلك عليه الصلاة والسلام. فقال: اللهم فمن ضربته أو سببته فاجعلها له كفارة وأجرا، أو قال مغفرة ورحمة. حتى لو فعل ذلك على وجه التعزير لهم، فيقول: يا رب اجعل هذا يكون مغفرة لهم ورحمة لهم. حديث آخر لعبد الله بن عثمان بن خثيم، وهذه الأحاديث التي ذكرناها كلها صحيحة، قال: دخلت على أبي الطفيل فوجدته طيب النفس، فقلت: لا أغتنمن ذلك منه. عبد الله ابن عثمان ابن خثيم رجل من التابعين من أفاضلهم، دخل على أبي الطفيل، وهذا صحابي اسمه عامر بن وثيلة رضي الله عنه، قال: فوجدته طيب النفس، يعني قاعد مبسوط، قاعد كويس. أما يدخل على العالم ويجده كذلك، يبقى فرصة أسأله في حاجة حيجاوبني في هذه الحالة. فيقول عبد الله ابن عثمان، قال: يا أبا الطفيل، النفر الذين لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من بينهم؟ هنا سأله أنه كأنه في غير هذا الوقت ما عرفش يسأله هذا السؤال، مش هيجاوب على مثل، لأن مش كل سؤال يسأله السائل يستحق عليه جوابه، وكان الصحابة يؤدبهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، إن إذا سألوه مش كل سؤال يجيبهم عنه صلى الله عليه وسلم، وقد يقسم بعضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجيب صلى الله عليه وسلم، كما جاء أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم ورجل بيقص عن النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا رآها، فإذا بأبي بكر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله دعني أعبرها. أبو بكر كان يؤول الرؤى وله في تفسير الأحلام باع عظيم جدا، فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فهمت الرؤية دي، دعني أعبرها، أنا أعبرها. فقال: أعبرها، عبرها. فأبو بكر عبر الرؤية في كذا وكذا. فقال: يا رسول الله، أصبت أم أخطأت؟ قال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال: بالله يا رسول الله أخبرني ما أخطأت، ما أخطأت. قال: لا تقسم، لا تقسم، ما تحلفش. ولم يخبر صلوات الله وسلم، لم يخبره بذلك. هذا أبو بكر رضي الله عنه، ويقسم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أمرنا بإبرار المقسم، ولكن لا، ما تستحلاش هذا الشيء. أنت هتقول لي الأمر، طيب قلت لك أعبرها، أصبت ولا أخطأت؟ أصبت بعض وأخطأت بعض. الآن أخطأت في إيه؟ له حكمة النبي صلى الله عليه وسلم يخفي هذا الشيء، ما يخبركش ما الذي أخطأته، لعله يسور شر من وراء ذلك، إني أخبرك إنه حيحصل كذا ويكون في كذا، فيسور بين الناس الشر، يبقى لي حكمة لم يخبره صلى الله عليه وسلم، يبقى مش كل جواب كل سائل يستحق جوابا على سؤاله، فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الصحابة، قد يأتي الإنسان ويسأل صحابي من الصحابة فأقول اذهب إلى فلان، اذهب إلى فلان، زي ما رجل ذهب يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أنه حج وجامع أهله، ماذا علي أعمل إيه؟ قال اذهب إلى عبد الله بن عمر فاسأله، فوجد ابن عمر أفضل منه في ظنه، كلهم أفضل رضي الله عنه. إذا الرجل كأنه مش عايز يروح، فإذا بحفيده شعيب يذهب معه إلى ابن عمر ويسمع منه الجواب، يرجع إليه يقول قال لي كذا وكذا، طيب وأنت ما رأيك؟ قال اذهب إلى ابن عباس فاسأله، يذهب إلى ابن عباس ويسأله ويرجع إليه فيقول له ماذا قال؟ قال لي كذا وكذا. قال وأنت ما رأيك؟ قال رأيك رأيه كما قال، اللي جاوبك أنا رأيي مع الاثنين. فهنا قد لا يجيب الصحابي مش عشان يدوخ السائل، لا، ولكن يرى غيره أولى منه بالجواب فيرسله إلى غيره. وقد يكون السائل يستقل هذا الذي يسأله، وقد يكون السائل متعنتة بيسأل ده يعرف حيقول إيه والتاني بيقول إيه والتالت يقول إيه، وهو بمزاجه يختار اللي عايزه فلا يستحق جوابا إذا كان حينقي في دين ربنا سبحانه وتعالى. يبقى مش كل سائل يستحق جوابا على ما يسأله. فكان الصحابة يؤدبون التابعين بذلك، إن مش كل وقت تسأل فيه ولا كل سؤال يبدو لك تقوله ولا كل ما تقوله تستحق عليه جوابا. فهذا يقول اغتنمت فرصة، إن عامر بن وثلة أبا الطفيل رضي الله عنه كان قاعد مبسوط فقلت تسأله هذا السؤال. إيه السؤال وإيه فايدة السؤال بالنسبة لك يا أيها السائل؟ بيسأل يقول من النفر الذين لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لعننا فاكرين قصة سلمان رضي الله تبارك وتعالى عنه لما كان حذيفة يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فلان، النبي صلى الله عليه وسلم لعن فلان لعن، ويقول واذهبوا إلى سلمان، فيذهبون إلى سلمان فيسألونه، حذيفة عايز سلمان يصدقه، سلمان يقول حذيفة أعلم بما يقول، لا صدق ولا كذب، لا شك أن حذيفة صادق صحابي فاضل رضي الله عنه، لكن سلمان له وجهة نظر كما قدمنا. مرة ثانية مرة ثالثة غضب حذيفة وذهب لسلمان وقال ما يمنعك أن تصدقني؟ أنا ببعث لك الناس يقولوا لك وأنا بروي لك هذا الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليه لا تصدقني؟ فإذا بسلمان يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بشرا من البشر، وكان يغضب صلوات الله وسلامه عليه، وكان يلعن أقواما وهو شارف ربه سبحانه أنه إذا لعن قوما لا يستحقون ذلك تكون عليهم رحمة. أما تسكت حتى تورث قوما بغض قوم وعدوة قوم؟ مش عارفين تقعد انت ايه اللي انت استفدته لما تحكي لهم النبي صلى الله عليه وسلم لعن فلان، ويمكن ابن فلان ده حاضر يقوم الناس يكرهوا ابوه ويكرهوا ابنه وتبقى عداوه بين هذا الابن وبين هؤلاء، ليه انت تخبر هذا الشيء؟ والله لا تنتهين او لا اخبرن او لا اكتبن الى عمر، يا اما تبطل تروي هذه الاشياء اللي مش هينتفع بها الناس، يا اما هكتب الى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه بذلك. يبقى وجهة نظر سلمان انه لا، ليه تخبر بمن لعنه النبي صلى الله عليه وسلم طالما انه من المسلمين؟ يبقى لا، الا ان يكون من المنافقين المعروفين يبقى اخبر تحذيرا للناس من هذا المنافق. هذه القصة من نفس هذا الباب. كاد عامر بن وثلة ابو الطفيل رضي الله عنه يخبره عبد الله بن عثمان بن الطفيل من النفر الذين لعنهم، فكاد يقول فاذا بامرأته امرأة فاضلة رضي الله عنها تقول يا ابا الطفيل أما بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أو قال اللهم إنما أنا بشر، فأيما عبد من المؤمنين دعوت عليه دعوة فاجعله له زكاة ورحمة. هنا المرأة الصالحة تنفع زوجها، وصحابي فاضل وهي امرأة فاضلة رضي الله عنها فتقوم تذكر زوجها اوعى تغلط وتقول له حاجة، انت عشان قاعد مبسوط دلوقتي واخدها فرصة يسأل وتجاوبه اوعى تخبره بهذا ما بلغكش. فسكت ابو الطفيل رضي الله عنه، والله سبحانه وتبارك وتعالى اذا احب انسانا جعل له وزير صدق صاحب صدق ينصحه ويشير عليه كما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه. فكانت هذه المرأة الصالحة سببا في إسكات زوجها ألا يخبر بشيء لن ينتفع به ذلك. لذلك يتعلم الإنسان المؤمن أن يتواضع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتواضع، يتعلم الإنسان أنه ما يطلبش الناس يكونوا حواليه، كل ما يمشي في الشارع عايز زحمة حواليه عشان الناس يقولوا الشيخ والداعية والفلان والفلان، لا، ما كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يتعود الناس أيضا ألا يغر بعضهم بعضا في دينه، أن يمشي مجموعات وراء الإنسان حيث أنه يخلوه يفرح بمثل هذا الشيء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفرح بذلك وكان يغضب من ذلك عليه الصلاة والسلام. كذلك يتعلم المسلم ألا يكثر السؤال، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. كثرة السؤال لا ينبني عليها خيرا إلا فيما تحتاج إليه، إذا احتاج الإنسان إلى شيء سأل عما يحتاج إليه، ولا يستطرد في ذلك ولا يكثر في ذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعجب ذلك، وأخبر أن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.